فما هي آخر مسألة أخذناها ولم نكملها بعد فيما يتعلق بدرسنا بلوغ المرام؟ عند من؟ ما هي آخر مسألة أخذناها ولم نكملها؟ نعم، العقوبة المالية. فهل يجوز أو هل تجوز العقوبة المالية أو لا تجوز؟ أعني العقوبة بالمال، شخص ارتكب خطأ من الأخطاء فهل يجوز أن يعاقب بالمال تعزيرا له، يكون من باب التعزير لا من باب الحد الشرعي وإنما من باب التعزير، كان يكون اعتدى على بعض الناس أو فعل بعض الأشياء فرأى ولي الأمر أن يعاقب بالمال، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جمهور أهل المنع أو جمهور أهل العلم على المنع، وأن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحرمة، فلا يقدم الشخص على شيء إلا بدليل، فعلى هذا لا تجوز العقوبة المالية، فلا يعاقب أحد بالمال. فهناك أنواع من التعزيرات الأخرى، أما العقوبة المالية فالأصل فيها المنع، وأموال المسلمين محرمة، وقد استرسل الناس في هذا الزمان، فعلى كل شيء عطلت الحدود بالعقوبات المالية. هناك حدود قد قدرت في بعض المعاصي من الزنا والسرقة أو غير ذلك وشرب الخمر، فإذا بهم يقولون ادفع كذا أخرج، عقوبة مالية هذا لا يجوز، ما جاء فيه العقوبة الشرعية فلا يجوز أن يعدل عنه إلى العقوبة المالية، وإنما العقوبة المالية قال بها بعض أهل العلم فيما لم يأتي فيه حد، ورأى ولي الأمر أنه يعزر بالمال وليس ثم رادع له إلا المال، فما فيه مانع أن يعاقب الشخص بالمال. وهذا قول شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، قول المالكي، قول المالكي وهكذا أيضا قول في مذهب الحنابلة وقول بعض الحنفية ومنهم أبو يوسف واختاره شيخ الإسلام وهكذا أيضا تلميذه ابن القيم، وأن العقوبة المالية جائزة للأدلة الكثيرة التي ذكرناها في درسنا الماضي، ومنها حديث باهز بن حكيم عن أبيه عن جده إن آخذوها وشطر ماله في مانع الزكاة فتؤخذ منه الزكاة، وإذا رأى ولي الأمر أنه يزيد على الزكاة أن يأخذ شيئا من ماله أخذ زيادة على الزكاة، إن آخذوها وشطر ماله، لأنه منع الزكاة الواجبة عليه. وهكذا أيضا ما جاء في حديث البراء وفي حديث غيره، أحاديث كثيرة، حديث سعد عن ابن أبي وقاص في قصة سلبه، وأنه سلب بعض الناس أراد أن يصطاد في الحرم ويفعل بعض الممنوع في الحرم فأخذ سلبه وهو مسلم، أخذ ثيابه وبعض شيء مما معه. فالحاصل جملة من الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالمال لما رأى عليه ثوبين معصفرين، قال أمك أمرتك بهذا؟ قال أغسلهما؟ قال بل احرقهما. هذه عقوبة مالية بحرق الثوب، وجملة من الأدلة استدل بها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في الطرق الحكمية على جواز العقوبة المالية، ونسأل الله العافية. الآن صاروا يسترسلون فيها، تذرعوا بقول شيخ الإسلام وقول تلميذه إلى الوصول إلى مآربهم وإلى مقاصد أرادوها، حتى في الخمر وفي الزنا عقوبة مالية. هذا بالنسبة لما ذكرنا مع سياقة أدلة الفريقين المانعين والمجيزين. وأما بالنسبة للرد على من قال بالمنع واستدل بالأدلة المتقدمة فنواصل الكتاب في هذا، وأظن توقفنا هنا والله أعلم، فإذا أملينا هذا نبهنا إن شاء الله، نبهنا الإخوان. والقول الأول هو الأقرب لقوة دليله، انتهينا إلى هنا، أي القول الأقرب بجواز العقوبة المالية، فالأدلة كثيرة فيها لكن لا يسترسل كما سيأتي. وأما ما ادعوه من نسخ العقوبات المالية فقد رده ابن القيم، فالجمهور أهل العلم الذين يقولون بمنع العقوبة المالية قالوا الأدلة التي جاءت في العقوبة المالية منسوخة، بالأدلة الأخرى العامة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، فاستدلوا بالأدلة التي فيها عصمة المال على أنه لا تجوز العقوبة المالية، لا يحل دم امرئ مسلم إلا أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه مال امرئ مسلم، وهكذا ما كان من هذا الباب في منع الاعتداء على الأموال إلا بدليل. وادعوا أن الأدلة الواردة في نسخ في العقوبات المالية منسوخة، وأما ما ادعوه من نسخ العقوبات المالية فقد رده ابن القيم قائلا ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط على مذهب الأئمة نقلا واستدلالا، يعني عز هذا إلى الأئمة القائلين بمنع العقوبة المالية بأنهم نصوا على النسخ، فقد غلط على مذهب الأئمة نقلا واستدلالا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك فهي جائز. وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل أيضا لدعوى نسخها مبطل أيضا لدعوى نسخها والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار للقبول والرد، هذا من باب الإنكار، فمذهب أصحاب عيار للقبول والرد، وإذا ارتفع عن مذهب الطبقة ادعى أنها منسوخة بالإجماع وهذا خطأ أيضا، فإن الأمة لم تجمع على نسخها ومحال أن ينسخ الإجماع السنة ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ انتهى ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ ولكن لا إجماع أصلا انتهى من الطرق الحكمية. وهكذا رده شيخ الإسلام في الحسبة في الإسلام 58 قال رحمه الله: من قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما فقد غنط على مذهبهما، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان، أي لم يتصل على مذهب مالك وأحمد بل جميع المذاهب تقول بالنسخ، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل. فقد قال قولا بلا دليل ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط، ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، ولم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية. بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ انتهى. بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ انتهى. وانظر مجموع الفتاوى 28-111. وكذلك النووي رد دعوى النسخ كما في المجموع 19-104. قال رحمه الله: والذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام، قال أصحاب المطبخ يخرجون إلى المطبخ، جزاكم الله خيرا إن شاء الله، وأنت جزاك الله خيرا. والذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ انتهى. وانظر أيضا تهذيب السنن الأول 47-400، فإنه تكلم على حديث بهز ورد على من زعم نسخه، فإنه تكلم على حديث بهز ورد على من زعم نسخه. وأنها دعوة باطلة، انتهى يعني كلامه معنا. وأما ما ذكره الشافعي من أن الناسخ للعقوبة المالية حديث ناقة البراء، تقدم معنا حديث ناقة البراء وأنها دخلت وعاثت في بعض بساتين إخوانه من المسلمين، فعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بالعقوبة المعلومة، وأنه يدفع الغرامة أو يدفع ما أفسدت ويضمن ما أفسدت من غير أن يفرض عليه غرامة زائدة. هذه العقوبة في الإسلام في من ترك مواشيه في الليل تعيث في بساتين الناس، فإنه يضمن صاحب المواشي، وأما في النهار فإن الضمان ليس على صاحب المواشي، وإنما يتحمل ذلك صاحب البستان. لماذا يتركه هكذا من غير أن يفعل له الحضار وما يحميه من دخول المواشي؟ فإذا كانت عثت فيه نهارا فليس على صاحب المواشي ضمان إلا إذا أرسلها، وإذا عثت فيه ليلا فعلى صاحب المواشي الضمان، وفي النهار يكون على صاحب البستان، ولا يتحمل صاحب المواشي شيئا إلا إذا تعمد إرسالها. هذه العقوبة في ديننا كما سيأتي كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، فإنه أشار إلى حكم سليمان وحكم أيضا كذلك والده داود في تلك الغنم التي نفشت في حرث الناس، فحكم فيها داود حكم فيها سليمان. يأتي إن شاء الله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بالضمان فقط ولم يحكم بزائد، ولم يجعل عقوبة مالية وغرامة مالية على البراء، وإنما قال البراء عليك الضمان فقط، ما أفسدته هذه من الحرث تضمنه ولا زيادة. فزعم الشافعي أن هذا ناسخ للأحاديث التي جاءت بالعقوبة المالية، إذ لم يفرض رسول الله غرامة وإنما فرض الضمان فقط. وأما ما ذكره الشافعي من أن الناسخ من العقوبة المالية حديث ناقة البراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، لأن صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة. قد علمت أن هذا هو الحكم الشرعي. وأما حكم داود وسليمان جاء في شرعنا بخلافه، حكم داود وسليمان داود قال البستان خلاص، بالنسبة للمواشي المواشي مقابل البستان، تذهب إلى صاحب الحرث، ما لك شيء في المواشي، أفسدت بقدر مواشيك فليس لك شيء. وسليمان له حكم آخر، سليمان قال المواشي تذهب إلى صاحب البستان، والبستان يرد إلى صاحب المواشي يزرعه حتى يصير على ما هو عليه قبل أن تنفش فيه هذه الغنم، ثم ترد الغنم ويرد البستان إلى صاحب الحرث. وشريعتنا جاءت بهذا الحكم كما في حديث البراء، أن من أرسل مواشي نهارا يضمن الضمان عليه، من ترك مواشية في النهار الضمان على صاحب البستان، ليس عليه ضمان إذا نفشت نهارا، فليس على صاحب المواشي ضمان، ويتحمل ذلك صاحب البستان، لماذا يفرط في بستانه ويتركه من غير ما يردع المواشي من الدخول ويمنع المواشي من الدخول، لماذا يتركه هكذا؟ فهو مفرط. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والعجماء جبار، والعجماء في بعض الروايات وجرح العجماء أو العجماء جرحها جبار، وقاسوا على جرحها أيضا ما تفسده من الزرع، إذا كان الجرح إذا نطحت أو فعلت شيء في بعض الأولاد أو في بعض الناس ما عليها شيء، عجماء جبار ولا صاحبه يضمن. وهكذا جاء النص أيضا والعجماء جبار عام من غير الجرح. فإذا إذا دخلت نهارا في بستانك ولم يرسلها ويقصد صاحب المواشي إرسالها فأنت تتحمل، أنت الذي فرطت. وأما إذا دخلت البستان في الليل فصاحب المواشي مفرط فيضمن ما أفسدت. هذا هو الحكم في حديث البراء والذي اختاره الشوكاني رحمه الله في النيل. طيب، فأجاب الشوكاني كما في رسالة عقود الزبرجد، فأجاب الشوكاني كما في رسالة عقود الزبرجد وهو ضمن الفتح الرباني 4063 و65 و4000 أيضا. ولا يخفى أن تركه، يعني هذا ما هو دليل الشافعي في النسخ، ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية، ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم في للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا، لا يستلزم الترك مطلقا، ولا تصلح للنسخ بكل حال، ولا تصلح للنسخ بكل حال. هذا جواب الشوكاني، وأن هذا الحديث الذي استدل به الشافعي على النسخ ليس فيه دلالة على النسخ، فترك النبي صلى الله عليه وسلم المعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك، لا يستلزم الترك، وقد جاءت أدلة أخرى تدل على المعاقبة المالية، فلماذا تهدر ويقال بأن هذا ناسخ لتلك الأدلة هذا مو صحيح. فإغفال هذه القضية بعينها وعدم الأخذ أخذ الغرامة لا يدل على العدم ولا تصلح النسخ بكل حال. وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته يعني حديث بهز، أي معارضة حديث بهز بحديث البراء يعني حديث بهز، ففي غاية الضعف. فإن العقوبة إنما تسوغ، وهذا أحسن من جواب شوكاني، إذا كان المعاقب متعديا، متعديا هكذا في الله، أي أنه اعتدى وتعمد هذا وقصد هذا. إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور، هنا تكون العقوبة المالية. ففي غاية الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور. فأما ما تولد من غير جنايته احفظ هذه القاعدة الجميلة. فابن القيم يقول بالعقوبة المالية لكن ما يطلق، وإنما عند العقوبة المالية إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب، منع الواجب يا أخي عليك كذا قال ما فيش، فلا بأس أن يعاقب بشيء من المال أو ارتكب محظور. أما أنه يكون هذا الضرر أو الجناية من غير جنايته ثم نعاقبه هذا مو صحيح، فما نعاقبه إلا بجنايته ولا نعاقبه بجناية بهيمته. فأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أخذ أو فلا يسوغ أحد عقوبته عليه. فأما ما تولد من غير جنايته وقصده، يكون ولده هو الذي رمى مثلا الزجاجة أو رمى شيء لبعض الناس أو فعل بعض الضرر بحق الناس، هذه هل جناية منه أم جناية من غيره؟ فما نحمل أن نقول لا دفع حق الزجاج وعليه غرامة زيادة، ما هذا ولد غشيم وش فعل لنا، فعل كذا وفعل كذا وش فعل له، فما لكم علي إلا حق إيش؟ حق الزجاج هكذا فقط، هذا الذي علي، أما زيادة ما علي شيء، لأن هذه جناية ليست جنايتي وليست قاصدا لهذا الشيء، وإنما الولد عديم فرمى زجاج السيارة إلى آخر ذلك فيعاقب بقيمة الزجاجة فقط. وأما ما زاد غرامة فهذه جناية غيره وليس جنايته. فلا يسوغ أحد عقوبته عليه، انتهى. هذا كلام جميل. وأما قول من حمل ذلك على سبيل التوعد دون الحقيقة، وأما قول من حمل أي حديث بهز حملوا إنا آخذوها وشطر ماله، هذا على سبيل التوعد الحقيقة، إذن ما في دلالة على عقوبة مالية، هكذا قالوا. وأما قول من حمل ذلك على سبيل التوعد، كلام عن حديث بهز دون الحقيقة، في غاية الفساد، ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول الحربي إنه يضبط بقوله وشطر بوزن شغلة، وهكذا قول الحربي إنه وشطر بوزن شغلة في غاية الفساد، وهكذا قول الحربي إنه وشطر بوزن شغلة، ما يضبط وشطر ماله قال وإنما شطر ماله، هذا أيضا ما هو صحيح، بوزن شغلة في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث بل هو من التصحيف، قاله ابن القيم أيضا. وأما ما أجابوا به عن حديث أبي هريرة في همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، وأما ما أجابوا به عن حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة من أدلة القائلين بالعقوبة المالية، لهممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أتخلف إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، استدل به القائلون بالعقوبة المالية على أن هذا من باب العقوبة المالية، يحرق بيوت، هذه إذن عقوبة مالية. الجمهور قالوا ما فيه دلالة وإنما يحمل على ما سيأتي. وأما ما أجابوا به عن حديث أبي هريرة في همه بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة وهو في الصحيحين بمنع كونه دليلا، بمنع كونه دليلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم. وأما ما أجابوا به عن حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم في همه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة وهو في الصحيحين بمنع كونه دليلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أقوال وأفعال وتقريرات، والهم ليس من الثلاثة. فيقال لا يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجائز، لا يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجائز، والجواز هو المطلوب، إذن فيه دلالة. لا يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجائز والجواز هو المطلوب. قاله الشوكاني في عقود الزبرجد، هذا جواب جميل. نحن إيش الذي نريده؟ نريد الاستدلال بهذا الحديث على جواز هذا الشيء. فرسول الله قد هم، ورسول الله لا يهمه إلا بشيء إيش؟ بشيء جائز. إذا لا بأس أن نعاقب المتخلفين بشيء من العقوبات المالية. فلان ما يشهد الصلاة، فلان ما يحضر صلاة الجماعة، فلا بأس أن يفرض عليه شيء من إيش؟ من المال. قال إما أن تحضر ولا تدفع كيت وكيت، لأن رسول الله قد أراد أن يعاقب بإيش؟ بالعقوبة المالية، فما فيه مانع. لكن هم يعاقبوا على الصلاة، يعاقبوا على شيء ثاني، الصلاة ما دعوا ربه يقول له. هذا إن شاء الله مجمل ما يذكر، وإذا بقي شيء فوت آخر هذا يكفي إن شاء الله. والمسألة أطلنا فيها لأهميتها، لأنها كما ترون الآن في هذا الزمان استرسل فيها من استرسل، والله على كل شيء عقوبة مالية، على كل شيء. هذه العقوبة المالية لو تستعمل مع الذين يحلقون شعرهم ويفعلون هكذا يقلدوا الغرب، والله هذا جيد، سيرتدع كثير منهم إذا أرادوا يفعلوا العقوبة المالية يفعلوها مع هؤلاء الذين هم يفعلون ما يفعلون في شعورهم ويقلدون الغرب، ويؤذون أيضا الناس بالدراجات هذه يفعلون أصواتها مزعجة. فإذا عاقبوهم بشيء من العقوبات حتى يتأدبوا تركوا أذية المسلمين، هذا ما فيه مانع إن شاء الله على القول بالعقوبة المالية. فإنه بعضهم يا أخوان ما يردعه إلا المال، ما يردعه إلا المال، أما تسجنه سهل سيرجع إلى مكانه، لكن قل له إن فعلت كذا ستدفع كذا، انتبه لنفسك ستعاقب بكذا. فهذا لا شك، بعض الناس من السلف رضوان الله تعالى عليهم قال كنت جعلت على نفسي أنني إذا اغتبت أحد يعني يصلي ركعتين أو شيء من هذا، فرأيت أنني أفعل هذا، فجعلت على نفسي أنني إذا اغتبت أحد أتصدق بشيء من المال. قال فأحجمته، أن المال ما هو موجود معه عزيز، أتصدق بشيء من المال. قال فأحجمته عن الغيبة بعد ذلك، أدبت نفسي بهذا، فجعلت على نفسي كلما اغتبت تصدقت، كلما اغتبت تصدقت، فأحجمت عن الغيبة بعد ذلك. فبعض الناس يأخذ ما يكف عن شيء إلا بالمال. فإذا رأى ولي الأمر أنه يفرض بعض العقوبات المالية على بعض هؤلاء المخالفين المتجرئين على بعض الأمور، فيرجى إن شاء الله على قول هؤلاء الأئمة لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.